لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب العدة والإحداد. باب العدة والإحداد. أما العدة فالمقصود بها ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء بعد وفاة زوجها أو فراقه حتى تتزوج، هذه تسمى مدة العدة، الأيام التي تعدها المرأة من أيام أو حيضات بعد وفاة زوجها أو بعد فراق زوجها بطلاق بفسخ نحو ذلك حتى تتزوج، أي لأجل أن تتزوج، لأنها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي من هذه العدة، وذلك لقول الله تعالى وأحصوا العدة، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني عدتهن أن يضعن حملهن. والعدة أنواع، يعني قبل ما نسوق أحاديث الحافظ رحمه الله نذكر بعض التنبيهات المهمة. فمن ذلك أنواع العدد، أنواع العدد، العدد ليست كلها على نحو واحد، فهناك أربعة أنواع للعدة. أما النوع الأول عدة المرأة التي تحيض، وهذه المرأة عدتها إذا طلقها زوجها أو فارقها يعني ثلاث حيض أو ثلاث حيضات. النوع الثاني عدة المرأة الآيسة من المحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر. النوع الثالث عدة المرأة الحامل، يعني إذا طلقها زوجها وهي حامل، هذه عدتها وضع الحمل، وسيأتي التفصيل في الأحاديث. النوع الرابع عدة من مات عنها زوجها، هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة. ما هي الحكمة من العدة؟ يعني لماذا شرع الله عز وجل العدة في الطلاق وفي الوفاة ونحو ذلك؟ شرعت العدة لحكم، فمن هذه الحكم ابتداء معرفة براءة الرحم، إنه المرأة لما بتعتد لنعرف براءة الرحم، حيث لما يدخل زوج جديد لا يدخل على نسب زوج سابق. أيضا من حكم العدة إعطاء الفرصة للزوجين للنظر، الزوج لو طلق هناك تكون عدة للمرأة الرجعية يعني، فإنه إذا أراد أن يراجعها في هذه المدة له ذلك، فيعطى بهذه العدة فرصة للنظر والمراجعة. أيضا من حكم العدة تعظيم أمر النكاح بجعل هذه الأحكام، أن تعظيم أمر النكاح ويعني عقد الزوجية بجعل هذه الأحكام، منها كما يعني سيأتي أن من ما يتعلق بالعدة في بعض الأحوال لزوم البيت، أن المرأة تلزم بيتها لا تخرج من بيتها، لا سيما المرأة المتوفى عنها زوجها مثلا، أو أنها تنتظر المدة، تنتظر انتهاء مدة العدة، وهذا نوع من تعظيم أمر النكاح والزواج في الإسلام. أيضا تعظيم شأن الحياة الزوجية، تعظيم شأن الحياة الزوجية، يعني مش مجرد ما المرأة تطلق مثلا أو يموت عنها زوجها في اليوم التالي مثلا تذهب وتتزوج، لا، الإسلام يعظم أيضا من الحياة الزوجية، لأجل ذلك أن أحيانا مثلا البعض في العصور الحديثة هذه يقولون طيب الأجهزة الطبية المعاصرة الحديثة تستطيع أن تعرف براءة الرحم في دقيقة واحدة، فلو أن رجلا طلق امرأة فنضعها على الجهاز نقول لا حمل، هل هذا معناه أنه لا تكون عدة؟ لا، لأن العدة شرعت لحكم متعددة وليست مسألة براءة الرحم وحدها. ساق الإمام الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. قال وأصله في الصحيحين. قال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بدأ الحافظ رحمه الله أحاديث الباب بالكلام عن عدة المتوفى عنها زوجها. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات زوجها وكانت هي حاملا رضي الله عنها، بعد موت زوجها بأيام، قيل أربعين يوما وقيل أقل، ولدت. فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر، أما الحامل فعدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. طيب هنا يعني أشبه بتعارض؟ لا لا تعارض، وإن كان بعض العلماء قال في تعارض وبعضهم اختار، وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس، قالوا تعتد بأبعد الأجلين، والصحيح أنها تعتد بوضع الحمل، هذا الذي نص عليه القرآن، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهم، حتى لو بعد وفاة زوجها بيوم واحد وضعت الحمل يجوز لها أن تتزوج. وهنا ربما يقول قائل ألم يعني تقول أن العدة موضوعة للوفاء والحياة الزوجية وكذا، طب لها أتضع حملها وبعد يوم تتزوج دي؟ نعم، هذا لا يمنع من أن المرأة تعتذر عن النكاح مدة، لا بأس، هي إن أرادت أن تعطي نفسها مدة بعد ولادتها وتقول أنا وفاء لزوجي ألا أتزوج الآن، لا بأس. طيب لماذا شرع لها الزواج؟ لأن الزوج هذا قد مات، وهذه المرأة صارت الآن ليس لها من يتولى أمرها ولا من ينفق عليها، لأنك لابد أن تتصور الشرع سبحان الله يراعي كل الأحوال اللي ممكن ما تخطرش ببالك. هب أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل وليس لها أولاد كبار مثلا يعملون، أحيانا بيموت الزوج والمرأة معها أولاد صغار كده، ومات الزوج بالتعبيرات العامية بتاعتنا خالص راجل كان صنايع على باب الله، مات وما لهمش حاجة خالص، لا لها مأوى ولا بيت ولا نفقة ولا حاجة خالص. ولذلك هذا من رحمة الشرع ان هي لو ولدت بعد يوم لو شاءت ان تتزوج، بحيث ان تجد رجلا يكفلها، لان المرأة اذا مات زوجها انقطعت نفقتها وليس لها الا الميراث. طب لو زوج بقى ملوش ميراث؟ ولذلك الشرع راعى كل الاحوال. نعم، اذا فعدة المرأة الحامل وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها زوجها او كانت يعني من طلاق، او كانت هذه العدة من طلاق، يعني لو أن المرأة طلقها زوجها وهي حامل فهذه المرأة أيضا عدتها أن تضع الحمل، مش ثلاث شهور ولا ثلاث حيضات، لو وضعت الحمل ثاني يوم خلاص، فإنها عند ذلك يجوز لها أن تتزوج ما لم تكن رجعية، ما لم تكن رجعية. في هذه الحال اختلف العلماء خلاف قوي جدا في هذه المسألة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، فقال رواه ابن ماجه ورواته ثقات، قال لكنه معلول لكن صححه غير واحد من أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. بريرة هذه جارية عند عائشة، تملكها عائشة، عائشة رضي الله عنها أرادت أن تفعل بر عتق الرقاب، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، اعتقتها حررتها لوجه الله. فلما فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها إذا ببريرة، هذه كان زوجها عبدا أيضا يقال له مغيث، فكان يحبها حبا عظيما. فلما اعتقد بريرة صارت حرة، ومن أحكام الشريعة أن الأمة إذا اعتقت وكانت تحت عبد فهي مخيرة. يعني ماذا؟ تختار إنها تبقى مع هذا العبد أو أنها تفسخ العقد، لأنها حرة الآن، ولذلك تعطى هذا الخيار. فاختارت بريرة فسخ العقد، فكان مغيث هذا يبكي ويمشي وراءها في طرق المدينة، وهو يعني يرقق قلبها حتى لا تفارقه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع عند بريرة. فالغرض المقصود أن بريرة لما يعني أصرت على ذلك وطلقت بريرة من زوجها العبد، اعتدت بريرة بثلاث حيض، لأن امرأة كانت تحيض، بثلاث حيض. فهذا الحديث دليل على أن الحرة تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن يحيض. ثم قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنة ولا نفقة. فاطمة بنت قيس هذه قرشية، طلقها زوجها وبت طلاقها ثلاثا، يعني كانت دي طلقة ثالثة يعني. فلما طلقها زوجها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة والسكنة، فقال: ليس لها سكنة ولا نفقة. يبقى إذن المرأة إذا طلقت طلاقا باتا، يعني طلقت بينونة كبرى، فإنها تعتد وإن كان ليس لها نفقة ولا سكنة، لكنها أيضا عليها عدة، عليها عدة. هنا نحن نتكلم عن العدة وليس عن موضوع السكنة والنفقة. هذه المرأة فاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقال لها: هو رجل أعمى، يعني ابن أم مكتوم ده له زوجة وأولاد وبيت وقرشي، وهي لما طلقها زوجها لم يكن لها بيت، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. ده الشاهد أن كل امرأة طلقت لابد أن يكون لها عدة. وعليه هذه المرأة على رغم أنها طلقت طلاقا بائنا لا عودة لها لزوجها فيه إلا بعد زواج آخر، فإنها عليها كذلك عدة، إن كانت تحيض ثلاث حيضات، إن كانت آيسة ثلاثة أشهر، إن كانت حاملا تضع حملها. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبث ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: ولأبي داود والنسائي: من الزيادة ولا تخطضب، وللنسائي: ولا تمتشط. هنا هذا الحديث انتقل به الحافظ رحمه الله للكلام عن العنوان الآخر في الباب عندنا، قال: باب العدة والإحداد. والإحداد ما هو الإحداد؟ الإحداد هو ترك المرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، تركها للزينة مدة العدة، مدة العدة. لكن هناك تفصيل في مسألة المطلقة. المرأة التي مات عنها زوجها بالإجماع هذه يلزمها الإحداد على الزوج وترك الزينة مدة العدة. أما المطلقة فإن المطلقة محل خلاف، هناك مطلقة رجعية، هذه لا يقال لها بالإحداد أبدا، هذا هو الصحيح، لأن المطلقة تلقى رجعية نحن نريدها أن تتزين أصلا لأجل أن يفكر زوجها في إرجاعها ورجعتها. وأما المطلقة طلاقا بائنا فأيضا لا يلزمها ولا يقال بالإحداد لها. لماذا؟ لأنها بائنة أصلا، هي ما لم تعود لهذا الرجل أصلا، هو أصلا طلقها طلاقا بائنا، فعلى أي شيء هي أصلا تحزن عليه؟ ده هو اللي طلقها طلاقا بائنا، فلماذا تترك هي الزينة؟ ولذلك فهي قد تكون مطلقة طلاقا بائنا أو مختلعة، وهو طلاق بائن أيضا، أو مختلعة، والمختلعة قد أدت له عوض لأجل أن تتخلص منه، فهل يقال لها أن تترك الزينة؟ أبدا. ولذلك خلاصة الكلام أن التي عليها الإحداد هي من؟ واحدة فقط، وهي التي مات عنها زوجها، هذه التي يلزمها الإحداد، وهو ترك الزينة مدة العدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. يبقى لا يجوز للمرأة أن تحد على أي ميت، أب، أخ، شقيق، كذا، صاحب، يعني عزيزة، نحو ذلك من أخواتها، لا يجوز لها أن تحد فوق ثلاث. إنها لو مات أخوها أبوها نحو تترك الزينة ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. أما الزوج فتترك الزينة 14. قال: ولا تلبس ثوبا، تفصيل بقى الزينة، ترك الزينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الثوب المصبوغ يعني الملون، الملون الذي دخل عليه ما غير من لونه، صبغ، الهدوم الملونة عموما، أي ملابس ملونة لا يجوز للمرأة أن تلبسها في مدة الإحداد. طيب فائدة، يعني السواد، لبس السواد هل هو سنة مثلا؟ لا، ليس سنة، لكنه أفضل من حيث الإحداد، هو أفضل، لأن السواد أحسن الألوان من حيث عدم لفت الأنظار، وليس فيه أي درجة من درجات الزينة من حيث اللون، من حيث اللون. وإلا احنا ممكن نلاقي واحدة لابسة أسود بس عاملها في حاجات تعمل زينة، لكن من حيث اللون الأسود هو أفضل الألوان في من جهة الإحداد. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. يبقى المرأة لا يجوز لها لبس الثياب المصبوغة، وبعض العلماء شدد حتى قال حتى الملابس الداخلية، فلا يجوز لها أن تلبس ثوبا مصبوغا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا ثوب عصب. ثوب كان معروف في اليمن، الثوب ده ما بيدخلهوش صبغ، ما بيدخلهوش صبغ. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يعني المرأة دي في أثناء الحيض، ما هي 14، لو بتحيض بتحيض كل شهر، هتحيض 4 مرات ولا أكتر ولا أقل، المهم هتحيض. في هذه المدة كل ما تيجي تطهر علشان تطرد الرائحة الكريهة، يعني أثر من أثر الحيض، فيجوز لها وهي في العدة يعني إنها تستعمل نبذة، النبذة هي الشيء القليل يعني، من قسط أو أظفار. القسط والأظفار دي حاجات كده، نوع من البخور كان زمان موجود يعني. طبعا دلوقتي الدنيا مختلفة تماما، حاجات عصرية دلوقتي سهلة الاستعمال جدا عن ذي قبل. يبقى إذن خلاصة الكلام أن من توفي عنها زوجها هي التي يلزمها الإحداد، يلزمها الإحداد. ومن الإحداد عدم الخروج من بيت الزوجية، من الإحداد عدم الخروج من بيت الزوجية، وعدم الخروج من البيت يعني إنها تعتد في بيت الزوجية وتحد في بيت الزوجية، ولا تخرج إلا لضرورة، ما تخرجش إلا لضرورة. مثل مثلا إنه يكون مثلا هي ليس عندها من ينفق عليها وهي تعمل، يبقى يجوز لها تخرج، ما عندهاش حد ينفق عليها، أو كأن تخرج للطب التطبب ونحو ذلك، أو تستوحش جدا فيجوز لها أن تستأنس بأخواتها بالنهار. يعني بعض النساء مثلا متعودة بتروح دار التحفيز مثلا، فبعضهم ممكن تيجي لما زوجها يموت تبقى لوحدها ما عندهاش أسرة نحو ذلك، فتستوحش وهي بتحب القرآن فتسأل، فهنا يجوز لها ذلك إنها تخرج تروح دار التحفيظ وترجع في فترة الإحداد. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنساء يعني شهداء أحد أن يخرجن ويجتمعن في بيت إحداهن بالنهار ثم ينقلبن كل واحدة إلى بيتها من الليل، لأنهن كن يستوحشن رضي الله عنهن. كان أزواجهم أكثرهم شباب صغيرين وهم لسه عرايس أكثرهم، فكان كل واحدة فيهم بتستوحش. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب أو بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده، قال وإسناده حسن وإن كان ضعفه بعض العلماء. طيب اللي هو الوقت يعني بينا ضاق، فإحنا هنرجئ الكلام في بقية باب العدة والإحداد إلى مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.